واغفر حوبتنا واغفر زلتنا وتقبل من محسننا تجاوز عن مسيئنا اجعل خير اعمالنا خواتيمها خير ايامنا يوم ان نلقاك فك الكرب عن المكروبين سد الدين عن المدينين اصلح حوائجنا وحوائج المحتاجين اغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين زحزحنا عن النار قربنا من الجنه اللهم ادخلنا الجنه بدون سابقه عذاب اللهم لا تحرمنا من النظر الى وجهك الكريم لا تحرمنا من النظر الى وجهك الكريم لا تحرمنا من النظر الى وجهك الكريم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا اشكركم لحسن استماعكم بارك الله فيكم لا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته والى لقاء اخر مع اصداراتنا القادمه لكم اجمل تحيه من تسجيلات حنين الإسلامية مكة المكرمة العزيزية أمام مسجد فقيه هاتف رقم 5570648 فاكس 5504893 فرع الحرم شركة مكة برج هيلتون هاتف رقم 537-275 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.